الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عندها خادمة كافرة وتريد أن تذهب لمكة لأخذ العمرة، تقول هل أذهب بها معي وأدخلها إلى مكة أم ماذا أعمل بها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فنهى الله عز وجل المسلمين أن يمكنوا أحدا من الكفار أن يقرب إلى أن يدخل في حدود الحرم، لأن الدخول في حدود الحرم قربان منهم للمسجد الحرام، والله عز وجل نهانا من تمكينهم عن قربانه. وبناء على ذلك فلا يجوز لكم أن تصطحبوا هذه العاملة الكافرة للذهاب معكم إلى مكة والدخول في حدود الحرم. ولكن هذا الكلام وهذا المنع إنما يقال إذا كان هناك مندوحة عن اصطحابها معكم في هذه السفرة، وأما إذا كنتم مضطرين لاصطحابها بمعنى أنكم تخافون من بقائها في البيت وحيدة، أو تخافون من وضعها عند أحد تعرفونه من العوائل، فإذا لم تجدوا مندوحة عن عدم اصطحابها فلا جرم أن المتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار. فدخول الكافر يحرم في حدود المسجد الحرام إذا كان في حدود الحرم إذا كان هناك سعة من عدم دخوله، وأما إذا اضطررنا لإدخال أحد الكفار ولم نجد بدا عن دخوله لغرض من الأغراض المعتبرة، فحينئذ لا جرم أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كنتم في سعة من عدم اصطحابها وتكون في مأمن إذا سافرتم إلى مكة فلا يجوز لكم اصطحابها معكم، وأما إذا اضطررتم اضطرارا إلى اصطحابها لعدم وجدان مكان تأوي إليه حتى ترجعوا فلا بأس عليكم إن شاء الله في اصطحابها في هذه الحالة، لأنه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار. ثم بهذه المناسبة أنبهكم بارك الله فيكم على أن استقدام العاملة الكافرة لا يجوز في جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب لها خصوصيتها، فلا يجوز للإنسان ابتداء في حال السعة والاختيار أن يستقدم أحد الكفار إلى هذه البلاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم في آخر حياته أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع فيها دينان. فإذا كنتم في سعة من عدم استقدام هذه الخادمة الكافرة فأرجعوها وردوها إلى أهلها، ولا تستقدموا إلا امرأة مسلمة، والله أعلم.